أحسن الله إليكم. يقول: كنت أسير 10 كيلو تقريبا وعندي ماء قليل آخذه معي من أجل الشرب، وإذا حضر وقت الصلاة هل يجوز لي أن أتوضأ منه أم أتيمم؟ أفيدوني أفادكم الله. إن كان هذا الماء يسع لشربك ووضوئك وجب عليك أن تتوضأ، وإن كان لا يسع، إن توضأت نفد الماء واحتجت للشرب ولا ماء حولك فتيمم بالتراب لصلاتك وطهارتك واستعمل هذا الماء لشربك، فإن الله قد يسر على المسلم، أعطاه من الأرض ما يكفي لطهارته. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. من نعم الله على هذه الأمة أنه جعل مسجدها مهيئ في أي بقعة من الأرض، فإن النبي لما ذكر صلى الله عليه وسلم ما خص به قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ذكر من ذلك أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا، فلا حرج عليك. أما إن قدرت أن تستعد بما يكفي للشرب والوضوء فافعل. أحسن الله إليك.